بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال السادس: السادس من الأركان مسح اليدين إلى المرفقين. ميم: فيضرب ضربة. السادس مسح اليدين إلى المرفقين. ميم: فيضرب ضربة واحدة للوجه ولا ينزع خاتمه ولا يفرج أصابعه وينزع ويفرج في الضربة الثانية ويمسح إلى المرفقين ولا يغفل شيئا. هذه المسألة تبين الآن حد الواجب من المسح في اليدين. هل المسح إلى المرفقين، هل المسح إلى اليدين، أم المسح، هل المسح إلى المرفقين، أم المسح إلى الكفين، أم إلى غير ذلك؟ فذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى أنه يمسح إلى المرفقين، وهو مذهب المالكية والشافعية وجمهور فقهاء الأمصار. وذهب بعض العلماء إلى أن المسح فقط إلى الكفين، وهو مشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى وأهل الحديث، وبه قال مكحول والأوزاعي وابن المنذر وإسحاق وداود، وذلك نص أو لنص حديث عمار رضي الله عنه. والقول الثالث في المسألة أن الفرض إلى الكفين وأن المسح إلى المرفقين سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرض إلى الآباط إلى المناكب، وهو مروي عن الزهري، نقله الإمام الماوردي في الحاوي، وإن كان قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا أظن أنه يثبت عن الزهري، والحق أنه ثابت في ذلك، فقد ذكر ذلك النسائي وابن ماجه وأبو داود وغيرهم روى عنه ذلك، لكن هذا المذهب ضعيف وبالله التوفيق. وأما القول الأول فهو مذهب الجمهور أنه يمسح إلى المرافق بقرينة الآية: امسحوا بأيديكم إلى المغسل، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم ذكر بعد ذلك البدل وهو المسح: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فأطلق في آخرها بناء على أنه مقيد في أول الآية فكذلك يمسح. وأيضا ثابت من حديث ابن عمر، وإن كان ابن عمر مرفوعا ضعيف إلا أنه قد صح عنه موقوفا، وحديث ابن عمر أو ابن عمر رضي الله عنه قالوا أنه يتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم نحو القذة بالقذة حتى في كل شيء، وهو مروي عن 5 من الصحابة تقريبا، منهم ابن عمر وعمار وجابر وعائشة وأبي أمامة، لكنها كلها بأسانيد ضعيفة لا ترقى ولا تقاوم ما في الصحيحين من المذهب الآخر والذي هو وجه عند الشافعية أخذ به الحنابلة، وهو أيضا مروي عن مكحول والأوزاعي وقواه ابن المنذر، وبه أخذ داود وعامة أهل الحديث. هذا خلاصة المسح، هل يمسح إلى اليدين، هل إلى المرفقين، أو إلى المنكبين، أو إلى الآباط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسح اليدين إلى المرفقين، فيضرب ضربة واحدة للوجه ولا ينزع خاتمه. الوجه كما بينا بالأمس أنه يستوعبه، لكنه لا يكون استيعابا كاستيعاب الماء، فإن للماء لطافة وخاصية تدخل ما بين الشعور وغيرها. أما بالنسبة للتراب فيكفي أن يمر اليد أن يمر يده في الوجه إلى جميع حدود الوجه، خلافا للحنفية الذين اكتفوا بأن يمسح ولو بعضه، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه يمسح كاملا. قال: فيضرب ضربة واحدة للوجه ولا ينزع خاتمه ولا يفرج أصابعه. في الضربة الأولى لا يجب عليه نزع الخاتم لأنه سيمسح بها الوجه، وإنما يندب ليمسح جميع وجهه بجميع يده. أما في الضربة الثانية فقالوا يجب عليه أن ينزع الخاتم ليستوعب الماء التراب، لأن هذا ما تحت الخاتم يعتبر عضوا ظاهرا، فلا بد من مسح ليس استيعابا كاستيعاب الماء، وإنما يكفي في التراب فقط أن يمره فقط، ولا يجعل ولا يكون هناك مكانا، لا يدع مجالا الاستيعاب ليس استيعاب التراب كاستيعاب الماء، فإن للماء خاصية تستوعب جميع البدن جميع البشرة. أما بالنسبة للتراب فيكفي فيه أن يمر يده إلى جميع الوجه، ولا يشترط بعد ذلك إيصاله إلى منابت الشعر، وإن كان هناك لنا وجه ضعيف لأنه يجب، لكنه هذا مطرح. وكذلك بالنسبة لليد فإنه يمسح بيده. لو كنت أريد أن أبين لكم في الكاميرا، لكن لعلها في الدرس القادم، أنا في وضع لا يبيح لي أن أظهر بهذه الكيفية، فإن شاء الله في الدرس القادم أبين لكم كيفية المسح، وهو أن يضع باطن كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيمن على باطن كفه الأيسر بعيدا من الإبهامين، ثم بعد ذلك يأتي بها إلى المرفق هكذا، ثم يدير يساعده، ثم يأتي باليسير بعد ذلك فوق الساعد، ويبقى رافع الإبهام حتى إذا ما وصل بها إلى إبهام اليمنى مسحها بعد ذلك به ليستوعب جميع سأشغلها أوتوماتيك من مصر. أنا أصلا مضطر أنني أغطي عنكم الكاميرا لأنني أكون في حل من أمري، ولا أكون رسميا معكم، أريد أن أنام، أريد أن أتكلم، أريد أن أظهر، أن أعمل، أن أسوي، أن أفعل مثلا. لكن لا مانع إن شاء الله غدا آتيكم إن شاء الله بالهيئة إن شاء الله وبالكيفية، ولعلي ذكرتها في عمدة السالك وغيره. فقال: ولا ينزع خاتمه في الأولى، لأنه في الأولى سيمسح به الوجه، فلا يحتاج إلى نزع الخاتم ليعم الوجه اليد كاملا وإن كان يستحب. أما بالنسبة للضربة الثانية فإنه يجب عليه أن ينزع الخاتم، لأن ما تحت الخاتم يعتبر عضوا ظاهرا لا بد منه، لا بد من استيعاب الماء التراب، لا بد من أن يستوعب التراب اليد كاملا. هذا عند الجمهور الفقهاء الذين قالوا بأن المسح إلى المرفقين، وكذلك عند من قال أن المسح إلى الكوعين، وإن كانوا فقط اكتفوا بالمسح على ظاهر الكف عند بعضهم، وهذا أيضا وجه له من القوة المكان. ولا يفرج أصابعه وينزع ويفرج في الضربة الثانية ليصل طبعا التراب إلى إلى ظهر ما بين الأصابع، ويمسح إلى المرفقين ولا يغفل ذلك من ذلك شيئا. هذا خلاصة المذهب من أنه أنه أن أن المسح إلى المرفقين. لكن قد ثبت عن كثير من الصحابة ومن العلماء ومن الفقهاء، والحديث في الصحيحين وغيره، أن المسح يكفي في ذلك إلى الكوعين. وقد ذكرت لكم القصة التي تكلم فيها وكان يفتي فيها عمار بن ياسر رضي الله عنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي زمن عمر بن الخطاب. أما بالنسبة للضربات فإنها ضربة واحدة عند بعض العلماء. الشافعية لهم وجهان في ذلك، يرى المراوز على أن ضربة واحدة هي الواجب ويسن ضربتين، وأن أما البغداديين فيرون وجوب الضربتين، وجوب الضربتين، وهو ما رجحه الإمام النووي كما وجدتم ذلك في المنهاج، وكذلك هو قول الحنابلة وجوب الضربتين. لا، الحنابلة عندهم ضربة واحدة، الحنابلة عندهم وافقوا المذهب الأول أو وافقوا المراوزة في أنه يكفي ضربة واحدة، وإن كان بعضهم يرى 3 ضربات: الضربة الأولى للوجه، والضربة الثانية لليد اليمنى، والضربة الثالثة لليد اليسرى. وعند من قال بالضربتين قال لا يشترط فيه الترتيب بذلك، فيكفي ضربة واحدة هكذا، ثم يمسح بهذه وجهه وبالأخرى اليد، كما إذا ضرب أو مسح بخرقة تعم في ذلك الوجه وتعم اليدين. السابع الترتيب. الترتيب بأن يبدأ بمسح الوجه ثم بمسح اليدين، ولا يشترط في النقل الترتيب كما مر معنا، فبعضهم يوجب الأركان السبعة الخمسة، وبعضهم يذكر ذلك. هو خلاصة التيمم أنه يعمم الوجه واليدين بالتراب مع وجود النية، والترتيب لا بد منه أن يبدأ بمسح الوجه ثم بعد ذلك. أيوة جميل، الآن اتخذتم طريقة جديدة في رفع المتن، وهذا لا يتعبنا في البحث عن الجمل. أيضا السابع الترتيب كما في الوضوء، فإذا مسح وجهه فإنه لا يستطيع أن يمسح يده قبل أن يمسح وجهه، وإن كان في بعض الروايات أنه ضرب ضربة في التراب فمسح كفيه ووجهه، لكن الراجح والله أعلم أنه لا بد من الترتيب، وأنه يمسح الوجه ثم اليدين كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لعمار وغيره، وكما كان يفعله الصحابة، فيمسح بوجهه ثم يديه. الباب الثالث في أحكام التيمم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي 3. الأول أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة. نعم، الماء المتيمم إما أن يتيمم لعدم وجود الماء، وإما أن يتيمم لعدم القدرة على استعمال الماء، وإما أن يتيمم لعدم إما أن يكون لعدم وجود الماء، أو لعدم استطاعة استعمال الماء لمرض، أو يكون الماء موجود لكنه لا يستطيع شرعا بأن لا يستطيع بأن يدفع الثمن، أو يباع، أو يكون يحتاج إلى هذا الماء في الطبخ والأكل والشرب وغير ذلك. في هذه الحالة إذا وجد الماء، إما أن يجده قبل الصلاة، وإما أن يجده بعد الصلاة، وإما أن يجده بعد الصلاة. فإن كان وجد الماء قبل الصلاة فإما أن يكون متيمما لعدم استعمال لعدم القدرة على استعمال الماء، أو لعدم وجود الماء. فإن كان التيمم لعدم القدرة على استعمال الماء فإنه لا يؤثر، وجده أو لم يجده قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، كله سيان. أما إذا كان تيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء، فإن كان قبل الصلاة فإنه ينبغي القول أنه يبطل تيممه قولا واحدا، كما أنه ينتقض التيمم بنواقض الوضوء التي مرت معكم، فكذلك يضاف إليها وجود الماء إذا تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده قبل أن يشرع في الصلاة قولا واحدا. القول الثاني أن يجده بعد أن كان قد صلى. فبعد أن صلى فلا شيء في ذلك ولا تبطل الصلاة، فيكون قد صلى به ثم بعد ذلك صلى ثم وجد الماء، فلا إشكال في ذلك أنه لا يعيد، لا يجب عليه إعادة الصلاة، وأن صلاته صحيحة مجزئة. المسألة الثالثة أن يجد الماء وهو في الصلاة، فعند الثلاثة أن تيممه يبطل، أن هذا التيمم يبطل، وعند الشافعية أن هذا التيمم لا يبطل، أو فيه أوجه يبطل لا يبطل، وفرقوا بعد ذلك بين النافلة والفريضة، وفرقوا أيضا بين أن يضيق الوقت وأن لا يضيق الوقت. أن يتيمم لعدم وجود الماء أو لعدم استطاعة استعمال الماء، ثم يدخل في الصلاة فيجد الماء أو يستطيع استعمال الماء، فعند الثلاثة يبطل تيممه، وعند الشافعية لا يبطل تيممه، وقالوا بأنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. وهذه قاعدة، هذه قاعدة قد مرت معكم في أكثر من موطن، وقلنا بأنه يستصحب الماضي إلى الحال، أو يستصحب الحال إلى الماضي، فلا يرتفع وضوءه ولا ينقض وضوءه ولا ينقض طهارته ولا تنتقد، لأنه مستصحب ذلك. وقلنا يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، ابتداء لا يجوز له أن يدخل في الصلاة ولا أن يتيمم بأن الماء موجود، لكنه إذا تيمم وكان عاجزا أو فاقدا للماء وتيمم ثم شرع في الصلاة، فإنه لا يجوز له أن يبطل الصلاة، ولا يجوز له، لأنه عقد دخل بها. ولا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولا بد أن يوفي بالعقد ويتمه، ولا تبطلوا أعمالكم. وكذلك القاعدة الفقهية، يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. وإن كان بعض فقهاء الشافعية خرجوا وجها أنه يجوز، أنه يبطل وضوءه، كما قالوا بأن المستحاضة إذا قدرت على استعمال، إذا قدرت على الطهارة بأن وجدت نصف ساعة أو ساعة أو زمنا يسع فيه الصلاة، كما سيأتي معكم في أحكام المستحاضة بمشيئة الله تعالى، خرجوا في ذلك أنه كما أنها تبطل صلاتها هناك، فإن هذا المتيمم تبطل صلاته. لكن الراجح في المذهب أنها لا تبطل صلاته، وأن صلاته صحيح، ولكنه يجوز له الخروج منها ويقلبها نافلة أو يبطلها، 3 أوجه. والراجح أنه لا يجب عليه أن يبطلها، لكن خروجا من خلاف من قال بالبطلان، فعند الشافعية أصلا في المذهب أنه الخروج من الخلاف مستحب، إن كان هذا الخلاف له حظ من النظر وكان معتبرا. فإن كان له حظ من النظر وكان معتبرا ذلك الخلاف، فإن أصل المذهب الخروج من الخلاف مستحب، وإن كان الأصل في المسائل الفقهية وجود الخلاف، لأننا لا نستطيع أن نلزم الناس بقول واحد، وإلا لما كان للخلاف وللفقهاء وللمسائل الفقهية اعتبار. فلذلك قال بعضهم: إذا وجدنا للإمام الشافعي قولان في المسألة أو قولين في المسألة، قول وافق فيه الجمهور وقول خالف فيه الجمهور، فهل نقول بالقول الذي وافق فيه الجمهور أو خالفه، وإن كان هذان القولان لم يرجح فيهما الإمام الشافعي قولا واحدا منهما، وإنما تركهما على إطلاقهما، فهل نرجح هذا أم نرجح هذا؟ فذهب بعض العلماء إلى أننا نرجح ما قاله الأئمة الثلاثة خروجا من الخلاف، وقال غيرهم أننا نقول بالمخالف، لأن الشافعي ولا بد ما خالف إلا بوجود شيء انقدح في ذهنه وانقدح في فكره وانقدح في بنيات فكره وملك الفقهية عنده ليوجد هذا القول الآخر، فلعله يكون مخالف ويكون معه الصواب، وإلا فما داعي لوجود الخلاف من أصله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي 3. الأول أنه يبطل برؤية الماء. قلنا أن التيمم يبطل كما يبطل الوضوء بانتقاض ما ينقض الوضوء من خروج شيء من الدبر أو القبل وبلمس المرأة وغيرها وبلمس الذكر وغيره والفرج، فكذلك هنا. ويضاف إليه وجود الماء إن كان تيمم لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله، ثم استطاع أن يستعمل الماء أو وجد الماء. قال أيوة، قال مصور في عمدة السالك. يقول الدكتور وائل أن التيمم مصور، جميل، هذا ما نحتاج إلى الصورة هنا إلا أحيانا، إلا أحيانا. فعلى أي حال بمشيئة الله تعالى من الدرس القادم نظهر الكاميرا ولا إشكال، لكنني أنا أتي متأخر ثم أجلس إلى الدرس بوضعية لا تليق. ف بل نحتاج، طيب إن شاء الله الدرس القادم بمشيئة الله تعالى نظهر كيفية التيمم، ذكرني على ذلك. قال: الأول أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة، ولا قبل الشروع في الصلاة يبطل لا شك، إن كان تيمم لعدم وجود الماء فوجد الماء فيبطل ولا شك، وإن كان تيمم لعدم القدرة على الماء فوجد الماء فلا إشكال أنه لا تبطل، لأنه وجوده كعدمه. ولا تبطل الصلاة حازاي، قول المزني أنه لا تبطل أيضا، و لا تبطل الصلاة حازاي، نعم، خلافا للمزني. المزني من أصحابنا وافق في ذلك الأحناف، هو وجه عندنا وليس موافقة للأحناف، وإنما خرجه من القديم، هو قول عندنا في القديم، وخرجوه أيضا من المستحاضة كما قلنا، وافق ذلك ابن سريج وغيره من الفقهاء، وافقوا في ذلك الإمام المزني، وكذلك أبو حنيفة، وأيضا هو قول المالكية والحنابلة، والله أعلم. ولا تبطل الصلاة حازاي بعد الشروع فيها، وتبطل بظن وجود الماء قبل الشروع، ولكن المصلي إذا رأى الماء فالأولى له أن يقلب فرضه نفلا على وجهه. نعم، إذا رأى الماء وكان قد تيمم لعدم وجود الماء فإن القول الأول أنها تبطل صلاته، والقول الثاني أنها لا تبطل، والقول الثالث أنه يندب له، وذلك قال له أن يقلب فرضه نفلا على وجه، على وجه الأول، والثاني أن يستمر على وجه، وهذا هو المعتمد، أنه لا يجب عليه يعني الغلو، وأن يخرج من الصلاة على وجه ليدرك فضيلة الوضوء، وهذا أيضا قالوا خروجا من الخلاف. وفي وجه يلزمه المضي ولا يجوز الخروج، وهذا ضعيف، وعلى هذا لو كان في نافلة بطلت، إذا قلنا أنه وعلى هذا يعني هذه التقسيمات، أنه لو كان في نافلة بطلت، لكن هذا خطأ، هذا خطأ. احنا قلنا أن الفرض سواء كان فرضا أو نفلا أنه يتمها، إلا أنه إذا كان نوى نفلا مطلقا ثم بعد ذلك دخل في الصلاة فإنه يقصره إلى أقل ركعتين أو أربع أو ست هكذا، وأنه يسلم إذا كان 10 ركعات، إذا دخل بنية 10 ركعات فيتم 10 ركعات، إذا دخل بأربع ركعات فيتم 4 ركعات، سواء كان فريضة أو نفلا، وقد تكلمنا على هذا. وقوله أنه ولو كان في نافلة بطلت هذا خطأ، ولذلك قال لأنها غير مانعة من الخروج وهو بعيد، كلام كونه بعيد هذا الكلام صحيح. نعم، لو أراد أن يزيد في ركعة النافلة ففي جوازه الوجهان، إذا أراد أن يزيد فلا يزيد، إن كان نوى 4 ركعات فيتم 4 ركعات فقط، لو أراد أن يزيد إلى 10 ركعات أو 6 ركعات فليس له ذلك، لأن الماء قد وجد، وهناك قول ببطلان الصلاة. والوجه الثاني يقول أنه كما جوزنا له أن يصلي وقد استمر ودخل في الصلاة وشرع فيها، فإنه يجوز له أن يتم، ويجوز له أن يزيد، ويجوز له أن ينقص، فلا مانع من ذلك، وهو وجه، وبالله التوفيق. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. الثاني قال أن لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. الآن إذا أراد أن يصلي كم يصلي من الصلوات، هل فريضة واحدة أو فريضتين أو 3 فرائض، كم يصلي، هل يصلي بها مذهب مالك، نحن بينا مذهب مالك كم يصلي به من الفرائض، عنده يصلي به فريضة واحدة ونافلة من النوافل إن كانت بعد الفريضة، أما إن كانت الفريضة النافلة قبل الفريضة فإنه لا يصلي به إلا النافلة فقط. أما بالنسبة للشافعية فإنه يتيمم ويصلي به ما شاء من النوافل سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وأما بالنسبة للحنابلة فإنه يصلي ما دام في الوقت، فيصلي هذه الفريضة ويصلي ما شاء من الفائتات وفي النوافل أيضا، زاد في الفائتة والنوافل، وأنه لا يبطل التيمم عنده إلا بدخول وقت الصلاة، فيبطل بدخوله ويخرج بدخوله فيبطل بدخول وخروج الوقت إلا في الصبح، فإنه بطلوع بطلوع الشمس أو بطلوع بخروج الوقت فقط، يبطل بدخول وقت الثانية إلا في الصبح. أما بالنسبة للأحناف فقد مر معكم أنه أن التيمم عندهم كالصلاة كالوضوء تماما بتمام. قال: ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، ويجمع بين فرض ونوافل وبين فرض ومنذورة إن قلنا يسلك بها مسلك جائز الشرعي. هذه مسألة الصلاة الجنازة أو ما إذا نذر أن يصلي ركعتين قبل الفجر، هل يسلك بهذا النذر مسلك الشرع أو أنه يسلك به مسلك الجائز الشرع، جائز الشرع أو واجبه؟ إن قلنا بجائزه فلا يزال هو السنة، يجوز له الجلوس ويجوز له كذا، وإن قلنا بواجبه فلا يجوز له الجلوس فيها، وأنه لا يجمع بينها وبين فريضة أخرى بتيمم واحد على الخلاف فيه، ولذلك قال أن لا يجمع بين فريضتين يعني الظهر والعصر بتيمم واحد، ويجمع بين فرض ونوافل وبين فرض ومنذورة إن قلنا المنذورة إن نذرها، هل هذا النذر يسلك به جائز الشرع أو واجب الشرع؟ إن قلنا جائز الشرع جاز له، وإن قلنا واجب الشرع فلا. وبين فرض وركعتي الطواف إن قلنا إلا إذا قلنا إنهما فريضة، ويجمع بينهما بين الطواف وتيمم واحد على أحد الوجهين لأنهما كالتابع له، ويجمع بين فريضة وصلاة جنازة كذلك، ولا يقعد في صلاة الجنازة مع القدرة على القيام. صلاة الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية في الغالب أنه ليس كالفرض العيني، أنه ليس كفرض العيني بأنه يجب عليه القيام وأنه لا يجوز له الجلوس، وإنما هي الغالب ما يتسمى أنها سنة، لكن بعض العلماء يرى أنه عدم جواز الجلوس يصليها جالسا لأنه فرض كفاية لا يبد أن يصليها وهو قائم، وهذا خطأ، بل هي سنة في هذه الحالة، يجوز له أن يصليها قاعد، ولذلك يجوز له أن يصلي بفريضة وتيمم بتيمم من واحد، يجوز أن يصلي فيه فريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ويجمع فيها بين الجنائز ما شاء لأنها ليست كالفريضة. وقال بعضهم هذا نص، وقيل فيه قولان بالنقل والتخريج، وقيل إن تعينت عليه فلها حكم الفرض، يعني صارت فرض عين عليه، إذا لم يوجد من يصلي على هذا الميت إلا هو فإنها صارت في حقه فرض عين. هذا هو فرض الكفاية، هو أن إذا أتى بها البعض سقط عن الآخرين، فإذا صلى ثلاثة أو أربعة على هذه الجنازة كان فرض كفاية على الباقي، إن شاء صلوها إلا فهي نافلة في حقهم، وينبغي أن لا يسلك بها مسلك الفرض فتبقى على أنها نافلة وبالله التوفيق، لكن هذا مدخل آخر، وهو أنه إذا لم يبقى إلا هو كانت عليه فرض عين، فيجب عليه في هذه الحالة لا يجمع بها بين تيمم واحد بين فريضة وصلاة الجنازة. وقيل لها حكم النفل، ولكن القعود لا يحتمل مع القدرة لأن القيام أظهر أركانها وبالله التوفيق. هذا خلاصة الصلاة على الجنازة، ستأتي معنا إن شاء الله وسنتكلم على القيام وعلى الجلوس فيها وعلى أركانها بمشيئة الله تعالى، ثم نفصل هناك هل يجوز أن تصلى قاعد أو لا يجوز، وبالله التوفيق. ارفع، رفع الله قدرك. ارفع الباب الذي يليه. قال: وكذلك لا يتيممون فريضة قبل دخول وقتها، قبلها. وكذلك لا يتيمم، ومن نسي صلاة لا بأس، ومن نسي، أيوة تمام ممتاز عندك، أيوة، ومن نسي صلاة من خمس صلوات يصلي خمس صلوات بتيمم واحد، وإن نسي صلاتين فإن شاء صلى خمس صلوات بخمس تيممات، وإن شاء اقتصر على تيممين وأدى بالتيمم الأول أربع الأولى من خمس وبالثانية الأربعة الأخيرة من الخمس. إذا نسي المصلي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو أي صلاة كان فإنه يلزمه أن يتيمم ثم يصلي هذه الفريضة. فإذا كان نسي المغرب فلا يلزمه إلا أن يصلي المغرب، وإن كان نسي الظهر فلا يلزمه إلا أن يصلي الظهر، والتيمم لهذه الصلاة ولا إشكال في ذلك. إذا نسي صلاة من الصلوات الخمس فإنه يصلي بهذا التيمم، لكنه لو أنه نسي إحدى الصلوات ولا يدري، لو أنه نسي إحدى الصلوات ولم يدري أصلى أنه نسي إحدى الصلوات ولا يدري هي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ففي هذه الحالة قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نسي صلاة من خمس صلوات يصلي خمس صلوات بتيمم واحد. إذا نسي صلاة إن كان قد عينها ويعرف أنها الظهر فيصلي الظهر فقط، المغرب فيصلي المغرب فقط، العشاء فيصلي العشاء وحده، يبدأ بالظهر أو بالعصر أو بالمغرب أو بالعشاء أو بأي واحدة منهن إذا كان لا يدري أيهما. إن كان نسي صلاة من الصلوات وعلم أنها الظهر صلى الظهر أو المغرب صلى المغرب لا إشكال، لكنه نسي ما يدري أيها، فيبدأ من أي مكان شاء، فيبدأ بالظهر مثلا فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات، أو يبدأ بالفجر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو يبدأ بالعشاء العشاء والفجر والصبح والظهر والعصر والمغرب، ما إشكال، يبدأ بأيها شاء لأنها ستكون عليه فريضة واحدة فقط، وسيصلي بهذا التيمم فريضة والباقي كلها نوافل، لأن عليه فريضة واحدة فقط، وإن صلى خمس صلوات كلها فرائض، هي كلها فرائض، لكنها واحدة فقط هي المكتوبة عليه، والباقي ستكون عليه نافلة، فيصلي الخمسة الفروض بتيمم واحد ولا إشكال في ذلك. فلو أنه نسي الظهر مثلا وبدأ بالفجر فإنها تكتب له نافلة، ثم صلى الظهر تكتب له الفريضة، فصلى العصر والمغرب والعشاء تكون نوافل، وبالله التوفيق. هذه المسألة الأولى. قال: ومن نسي صلاة من خمس صلوات يصلي خمس صلوات بتيمم واحد. وإن نسي صلاتين، نسي صلاتين الآن ظهر ومغرب أو ظهر وعصر أو عشاء أو صبح، فإن شاء صلى خمس صلوات لحظة، فإن شاء صلى خمس صلوات بخمس تيممات لا إشكال. الآن نسي صلاتين، فإن شاء صلى خمس صلوات بخمس تيممات، يعني يصلي الظهر بتيمم والعصر بتيمم والمغرب بتيمم والعشاء بتيمم والفجر بتيمم، فلا شك أنه سيأتي على الفريضتين ولا إشكال في ذلك، ولا عتب عليه ولا ملام، لأنه وإن صلى باقي الصلوات نوافل وأيضا بتجديد التيمم فلا إشكال في ذلك، وإن شاء اقتصر على تيممين، لكن كيف يؤدي بالتيممين؟ قال: يؤدي بالتيمم الأول أربعا، فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي في هذه المسألة الآن بالتيمم الأول، يصلي الظهر والعصر، إذا يضرب يتيمم ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربع صلوات. وبالتيمم الثاني أربع صلوات، لكن ليس فيها الصلاة الأولى، فيبدأ فيها العصر والمغرب والعشاء والظهر. قال: وإن شاء اقتصر على تيمم وأدى بالتيمم الأول الأربع الأول الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبالثاني الأربع الأخيرة وهي يبدأ بالعصر، العصر والمغرب والعشاء والفجر وهكذا، فيكون قد أتى على الصلاتين باطمئنان وصلى. إذا كان مثلا عليه صلاة الظهر، نفرض أن عليه كان صلاة الظهر والعصر أو الظهر والمغرب أو الظهر والفجر، فإنه في التيمم الأول سيصلي به الظهر خلاص، فيكون لا يستطيع أن يصلي بنفس التيمم فريضة أخرى، فيكون الأول سقط به الفرض الذي عليه وباقي ما صلاه يكون نافلا. ثم إذا صلى بعد ذلك بالتيمم الثاني سيبدأ بالعصر، فلنفرض أنها الفجر الذي عليه أو العصر، فيكون قد أتى عليها. وبالله التوفيق، هذه هي طريقة سهلة جدا في أداء الفرائض إذا كان عليه. هذا على القول بأنها التيمم لا يرفع الحدث، وانما هو وانما ياتي به بتيمم واحد، الا ان الحنابلة عندهم يجوز كما قلنا، يعني عندهم لا يعني ليس فريضة واحدة يصلي به، وانما ما دام في الوقت يصلي ما شاء من الفرائض والفوائد، فيتيمم ويصلي به الخمس الفوائد اذا شاء، ولا اشكال في ذلك عند الحنابلة، وانما يبطل عندهم بخروج الوقت لا غير او بدخول الوقت الثانية لا غير. وكذلك لا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها ح. هذا كبناء على أنه مبيح، وقد مر معنا هذا في بداية التيمم، هل هو مبيح أو رافع. فإن الحناف يقولون رافع، فيتيمم متى شاء، فيتيمم كما لو توضأ، فيتيمم كما لو توضأ. لكن الشافعية والجمهور يقولون أن الوضوء مسنون، فيجوز له أن يتوضأ في أي وقت لا يصلي. أما بالنسبة للتيمم فإنه لا يتيمم إلا عند فقد الماء وعند الطلب، ولا يكون واجبا عليه الطلب، واجبا عليه التيمم إلا بعد دخول الوقت، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فهنا يجب عليه الطلب ويجب عليه التيمم. بالله التوفيق. ولذلك قال ولا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها ووقت صلاة الخسوف ووقت صلاة الخسوف بالخسوف، يعني هناك دخل وقتها، ووقت الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء هناك دخل وقتها، ووقت صلاة الميت بعد الغسل بغسل الميت لأنه هناك دخل وقتها، وبالفائتة عند تذكرها لأنه هناك دخل وقتها، والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها على أحد الوجهين، ولا تيمم لفائتة ضحوة، ولا تيمم لفائتة ضحوة النهار، ولو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤدي به إلا ظهرا بعد الزوال فهو جائز على الأصح. وكذا لو تيمم للظهر ثم تذكر فائتة فأداها به جائز على الأصح، ولو تيمم لنافلة ضحوة وقلنا يستباح به الفريضة فأدى به الظهر على هذا الخلاف. يقول بناء على أننا نقول لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت لأنه هناك وجبت عليه الصلاة، متى وجبت عليه الصلاة طولب بالتيمم فصار واجبا عليه فيتيمم الآن، يطلب الماء فإن لم يجده فإنه يتوضأ يتيمم. أما بالنسبة للوضوء فلا إشكال في ذلك. طيب لو أنه عند الضحى أراد أن يصلي صلاة عليه المغرب، في مغرب عليه الذكرى فائتة من فوائد الصلاة وهي المغرب، فتيمم لأن يصلي عند الساعة العاشرة أو الحادية عشر ظهرا هذه الفريضة، تيمم للفريضة ثم ما صلاها ودخل وقت الظهر، هل يجوز له أن يصلي به الظهر؟ هذه مسألة غير في المسألة الأولى، لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد دخول وقت الظهر. أما في هذه المسألة فإننا قد جوزنا له أن يتيمم لصلاة الفائتة فلم يصلي به الفائتة وصححنا هذا التيمم. أما في الأولى فلم نصحح تيممه، أما في هذه فإننا صححنا تيممه وعليه، فيجوز له أن يصلي بها الظهر ولا يصلي به بعد ذلك الفائتة، خلافا للحنابلة فإن الحنابلة عندهم أيضا يصلي به الفائتة وما شاء. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لو تيمم لصلاة الضحى أو للنافلة قبل الظهر وأراد أن يصلي به ثم دخل بعد ذلك وقت الظهر عليه، فقالوا على الخلاف أنه يجوز له أن يصلي به الفريضة. وبالله التوفيق. إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما الدكتور وين ايش يدور؟ أرى أنه يبحث عن غائب. أيوة. ويجمع بين فريضتين وصلاة الجنازة. قال ويجمع بين فريضة وصلاة الجنازة ولا يقعد في صلاة مع القدرة على القيام. هذا نصه. وقيل قولان بالنقل والتخريج. يعني هذا نصه، هذا نص الإمام الشافعي على أن المصلي أن المصلي للجنازة أنه يقوم فيها، وأن القيام في ذلك ركن. هذا نصه على أن القيام في صلاة الجنازة بالنقل قولا واحدا، وأنه نص على القيام. لكن هناك قول آخر أن الإمام لم ينص على هذا، وإنما هو فقط بالنقل، بناء على أنه سلك به مسلك جائز الشرع أو واجب الشرع. صلاة الجنازة هل هي من فروض الكفاية؟ هل يدخل فيها هذا ويكون فرض عين وجب عليه أو لا؟ فخرجوه تخريجا وليس نصا. هذا خلاصة القول لأنه بالنقل والتخريج. بالله التوفيق. طيب هذا الدرس ممكن الآن نتوقف عنه، وإن شاء الله في الدروس القادمة نتكلم على الحكم الثالث فيما يقضى به من الصلوات المختلفة والضابط فيه، نتكلم إن شاء الله عليه بشكل أوسع من ذلك، ولعلنا ننتهي منه وندخل بعد ذلك في الحيض، وهو مهم جدا، أو مسح الخف وهو مهم جدا. ثم بعد ذلك سنتكلم سندخل في لا الحيض فيه مباحث طويلة وكبيرة، ولعلنا نستوعب مشيئة الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، وكذلك تيمم الظهر ثم تذكر فائته فأدها به. قال وكذلك لو تيمم للظهر، وقد قلنا لا يجوز أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت، ثم تذكر فائته فأدها به، نعم يجوز له، لأننا قد جوزنا هذا. فرقوا، انتبه. الآن هم يقولوا أنه لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت، إذا لا يجوز أن يتيمم لصلاة الظهر إلا بعد دخول بعد الزوال، ولا يتيمم لصلاة العصر إلا بعد فصلت لكل شيء مثله في الزوال كما سيأتي معنا، ولا المغرب إلا بعد غروب الشمس. فإذا تيمم لأجل يصلي المغرب قبل غروب الشمس فلا يصح هذا التيمم، لا يصح منه ابتداء أصلا، لأنه تيمم لصلاة المغرب، ونحن نقول صلاة المغرب لا يتيمم لها إلا بعد غروب الشمس. لكنه لو تيمم قبل غروب الشمس لصلاة الفجر فائت عليه، أو لصلاة العشاء كان فائت عليه أيا كانت، ثم لم يصلي به هذه الفائتة، نحن نقول صلاة التيمم صحيح، فدخل وقت المغرب وصلى به المغرب يصح، واضح؟ أما إذا صلى به الفائتة فلا يصلي به المغرب بعد ذلك. وهو هنا يقول وكذا لو تيمم، وكذا لو تيمم للظهر ثم تذكر فائتة فأدها به، يجوز أن يؤدي الفائتة لكن لا يصلي به الفريضة بعد ذلك الظهر على الأصح. ولو تيمم نافلة ضحوة، ابتعد قليلا، شيل قشك. ولو أنه تيمم لنافلة ضحوة، يعني قبل الزوال، وقلنا يستباح به الفريضة، يعني مر معنا في ابتداء التيمم، هل إذا تيمم ونوى به الفريضة فقط يستبح به النافلة أو لا؟ انتهى الخلاف، والراجح أنه يستبح به النافلة. أو تيمم للنافلة فقط ونفى الفريضة فلا يستبح به الفريضة. أو تيمم وأطلق جاز. أو تيمم للنافلة ولم ينفي الفريضة، فعلى الوجهين. وقلنا فإن قلنا أنه يتيمم للنافلة ثم يصلي به الفريضة، فهنا إن تيمم للنافلة وقلنا بها ويستبح به الفريضة فأدى به الظهر، فعلى الخلاف يعني أنه يجوز، لأننا قد صححنا تيممه، وليس لأنه تيمم قبل الظهر بهذه الطريقة وهي جائز، وإنما استصحابا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم باقي؟ 5 دقائق، أنا ما شفت الوقت. إذا خلاص إن شاء الله، إذا اذكروا باقي لكم 5 دقائق نعودكم فيها إن شاء الله في الدرس القادم 10 دقائق إن شاء الله.